وهذا مقام عظيم، فإنه لا يعطي الله العبد الخشوع إلا وهو يحبه، فإن الله يحب الخشوع ويحب الخاشعين. وأعظم نعمة بعد التوحيد والشهادتين نعمة الصلاة، فإذا أراد العبد أن يعرف قدره عند ربه فلينظر إلى قدر الصلاة في قلبه، فإن كان معظما لها مستشعرا لوقوفه بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين ويصلي صلاة المودع، فإنه بخير المنازل عند الله. ولقد أخبر الله تعالى من فوق سبع سماوات عن فلاح أهل هذا المقام العظيم، مقام الخشوع، فاستفتح سورة عظيمة من سور القرآن بقوله قد أفلح المؤمنون، فذكر أول صفاتهم فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة هو حضور القلب، أن لا يحدث الإنسان نفسه، لا يحدث الإنسان نفسه بأي شيء إلا ما هو بصدده من مناجاة ربه والإقبال على الله. وهذا الإقبال على الله يستلزم أمرين: الأمر الأول الثناء على الله وتعظيمه وتمجيده بالتسبيح والتقديس والذلة بين يديه والانكسار له جل جلاله مع استشعار عظمته وجبروته وعزته وكبريائه ونحو ذلك من أسمائه وصفاته. ويتبع ذلك أنه يتدبر هذه الهيبة التي تكون في القلب، يتبعها الأمر الثاني من التدبر لمعاني القرآن والتدبر للتسبيح الذي يسبح به ربه والتحميد الذي يحمد به ربه والثناء الذي يثني به على الله والدعاء الذي يسأله ربه. فإذا حصل له هذان الأمران من تعظيم الله عز وجل واستشعار والتأثر بما يقوله والتدبر لما يسمعه إذا كان مأموما وراء الإمام من الآيات والعظات، فإنه قد بلغ المرتبة الكاملة في الخشوع بين يدي الله عز وجل. ولهذا الخشوع أسباب، أعظمها توحيد الله، فمن وحد الله عز وجل وأخلص لوجهه وعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وعرف عظمة الله سبحانه وتعالى من هذا من خلال الآيات التي بها أرسلت الرسل وأنزلت في الكتب، وعرف الله عز وجل بدلائل عظمته وشواهدها في هذا الكون، فإذا وقف بين يديه انكسر لله جل جلاله وهاب الله سبحانه وتعالى، وكأن لسان حاله يقول: من أنا حتى أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وأسعد الناس في هذه الدنيا من أقام صلاته، وأسعد الناس في الصلاة من خشع فيها. والفلاح أعلى درجات الفوز والنجاة في الآخرة، فالمفلحون بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. وأخبر الله عز وجل بقد التي تفيد التحقيق، أن من أصاب الخشوع في الصلاة فقد أصاب الفلاح بعينه. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يستشعر الأمور التي تعينه على الخشوع والإنابة إلى الله والخضوع، ومن أعظمها أنه يتذكر كأنه في قبره وفي لحده ورمسه، وأنه ضجيع اللحد، وأنه أحوج ما يكون ساعة إذ إلى صلاة خشع فيها وخضع بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، علها أن تكون له نورا في قبره. فمن تذكر القبر وتذكر الحشر وتذكر الصراط وكيف أن الصلاة تكون نورا على الصراط ونورا في القبر وأنسا من الوحشة، فإن هذا يدعوه أن يصلي الصلاة التي ترضي الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يغفر لنا في كل تقصير قصرناه وكل حق ضيعناه من حقوقه وحقوق خلقه. اللهم اجعلنا من الخاشعين واجعلنا من المخبتين واغفر لنا وأنت خير الغافرين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وجميع إخواننا المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.